القرب الحقيقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القرب النافع الذي تعلو به الدرجات هو تقوى الله، أداء الواجبات واجتناب المحرمات. واعلم رحمك الله أن ترك معصية واحدة أفضل عند الله من عمل 1000 حسنة. الذي يكف نفسه عن معصية من معاصي الله تعالى هو عند الله أعلى درجة من الذي يواقع المعاصي ويكثر من النوافل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، والحمد لله رب العالمين.